السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله في كل مكان، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية عبر منصة أساس التعليمية. موضوعنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم حول الدرس الثالث من دروس الفصل الأول لمادة العلوم الإسلامية، وهو بعنوان الهدي النبوي في التعامل مع الناس. رحين نتكلم بهذه الحصة عن اللي هو أثر الأسلوب النبوي في التعامل مع الناس، يعني نتائج الأسلوب النبوي أو الأسلوب الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس كان له أثرا إيجابيا طيبا على الناس. ورحين نأخذ أسلوبين من الأساليب النبوية في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، اللي هو حسن التواصل معهم والرفقة بهم، ونكمل إن شاء الله على بقية أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. والآن خلينا نأخذ مقدمة بسيطة حول هذا أو حول موضوع الدرس. في مقدمة الدرس هذه بعض الأفكار اللي مفروض إنه ننبه إلها، اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. الهدي بمعنى المنهج أو الطريقة، يعني معنى كلمة، لأن في بعض الناس ممكن أن يخلط بين الهدى والهدي، الهدى غير والهدي غير. الهدي بمعنى المنهج أو الطريقة أو الطريقة، يعني ما هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، وما هي الطريقة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. بنلخص هذا وبنحكي طبعا كلام عام، هو أصلا موضوع الدرس يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، ولكن خلينا نتكلم بشكل عام عن الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس. فبنلخصها بأربعة أو بخمسة أفكار. أول حاجة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عمن حوله، بل كان معهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا منهم، فكانت العزلة بمنأى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون بمعزل عن الناس. ثانيا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع شرائح المجتمع جميعها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الغني ويتعامل مع الفقير ويتعامل مع الصغير ويتعامل مع الكبير ويتعامل مع الرجل ويتعامل مع المرأة، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع شرائح المجتمع. ثالثا، الحرص على مخالطة الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مخالطة الناس والتكلم معهم والتحدث إليهم والإنصات إليهم، ويعني كما سوف يعني يمر معنا في هذا الدرس وفي الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. رابعا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشارك المجتمع همومهم، وهذا يدل على قربه صلى الله عليه وسلم منهم. خامسا، وكان صلى الله عليه وسلم يلبي حاجاتهم، كل من له حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم كل ما عنده مساعدة لغيره أو للناس. هذا ممكن نلخصه في المنهج العام للرسول صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في معنا في مقدمة الدرس. طيب، ما هو أثر الأسلوب النبوي في التعامل مع الناس؟ يعني هذا هو الهدي النبوي، هذا الهدي النبوي بشكل عام. طيب، ما هو أثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنهج في التعامل مع الناس؟ بنلخصه بثلاثة أفكار أساسية. أدى ذلك إلى محبتهم إياه، فقد حبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما وقدموه على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم وعلى أزواجهم. ثانيا، أدى ذلك إلى قبول ما جاء به من الهدى والحق، تقبلوا منه الدين و يعني ضحوا ويعني قدموا الغالي والنفيس في مقابل أن ينصروا دين الله عز وجل. ثالثا، كانوا حريصين على طاعته والاقتداء به من محبتهم له صلى الله عليه وسلم. نركز على هذه الفروع، وهذه عبارة عن مقدمة للدرس، لعله أن يأتي عليها سؤال ف نحفظها ونفهمها ونحفظها ونكررها ونركز عليها، لأنه ممكن يأتي عليها أي سؤال. الآن في صلب الموضوع وهو أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم. تكلم عن الهدي الآن، ما هو الأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يتبعه في علاقته مع الناس؟ ما هو الأسلوب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل فيه مع الناس؟ راح نأخذ أسلوبين اثنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل فيهما مع الناس. الأسلوب الأول اللي هو حسن التواصل مع الناس، هذا هو الأسلوب الأول، كان حسن في التواصل مع الناس. كيف يعني ذلك؟ بلخصها بمجموعة أفكار بسيطة جدا يسهل علينا حفظها إن شاء الله. أولا أنه كان يزور الناس، كان يكثر من زيارة الناس صلى الله عليه وسلم، سواء كان الرجال أو كان النساء. والشاهد على ذلك والدليل على ذلك موقفه من أم سليم رضي الله عنها، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها مواساة لمقتل واستشهاد أخيها حرام ابن ملحان الذي استشهد في معركة بئر معونة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إني أرحمها، يعني إني أشفق عليها، قتل أخوها معي، أي بسببي أو لأجلي صلى الله عليه وسلم. فنركز على طبعا هذه مطلوبة فهم، يعني أول حاجة لازم أركز على أم أو على شخصية أم سليم رضي الله عنها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها لمقتل أخيها، نحفظ اسم أخيها حرام ابن ملحان الذي استشهد، لازم نحفظ اسم المعركة وهيها باللون الأحمر، معركة بئر معونة، فقد استشهد فيها 70 من الصحابة غدرا، وكان منهم اللي هو أخو أم سليم، وقد حزت عليه حزنا شديدا، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لحزنه، فكان يواسيها بالزيارة صلى الله عليه وسلم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الناس، وهذا يدل على حسن التواصل معهم. فإذن هذا يا شباب نفهم فهم مع التركيز على اسم أم سليم وحرام ابن ملحان وبئر معونة. والمقولة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إني أرحمها، المقصود فيها أم سليم رضي الله عنها. ثانيا مما يدل على حسن التواصل مع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن حاجاتهم، عن حاجات الناس، فقد كان له خادما دائما يقول له ألك حاجة، أي هل لك حاجة عندي أقضيها لك، وهذا يدل على حسن التواصل، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن حاجاتهم. ثالثا مما يدل على حسن التواصل مع الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن عن أحوالهم، والدليل على ذلك نفهم هذه فهم، فقد استضاف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ضيفا من البادية، أي من الصحراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أحوال الناس، فقد استبشر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا حينما أخبره هذا الرجل من البادية على انتشار الإسلام بينهم ودخولهم في الإسلام ومحبتهم للدين، فهذا أدى إلى اطمئنان وسرور في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان هذا الشاهد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أحوالهم، وتفقد الأحوال يدل على إيش؟ يدل على حسن التواصل مع الناس. أيضا مما يدل على حسن التواصل مع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم بأحسن الألفاظ، يعني فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يخاطب الناس بكناهم أو بأسمائهم التي يحبونها. وأيضا مما يدل على حسن التواصل مع الناس كان يتفقد من غاب منهم، أين فلان، لم يصلي معنا اليوم فلان الصلاة، وهكذا. وأيضا مما يدل على حسن التواصل مع الناس كان يواسيهم في مصابهم، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف من آلامهم ومن أحزانهم، وكان يجالسهم ويجيب دعوة من دعاه، يعني كان لا يرفض الدعوة، كان لا يرفض العزومة أبدا صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه في كانت وليمة على عقيقة أو كانت وليمة عرس، فإذا دعي النبي صلى الله عليه وسلم إليها كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم انشغالاته يتواضع وكان يلبي الدعوة التي دعي إليها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من شدة التواضع لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، يعني لو دعيت إلى طعام قليل حتى وإن كان يعني قطعة صغيرة من اللحم، لبى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة ولذهب إليها متواضعا صلى الله عليه وسلم. إذن بنلخص حسن التواصل مع الناس بهذه الأفكار الثمانية، مع التركيز على الشاهد، أن كل شاهد من هذه الشواهد الأربعة يدل على إيش؟ يدل على النقطة الرئيسية اللي هي حسن التواصل مع الناس. هذا هو الأسلوب الأول. ننتقل الآن إلى الأسلوب الثاني، وهو الرفق بمن حوله. وفي عندنا مثالين اثنين، في عندنا مثال مر معنا وسوف راح يمر معنا أيضا في مادة التربية الإسلامية، اللي هو كان صلى الله عليه وسلم رفيقا بالشاب الذي جاءه لكي يأذن له بالزنا، فقال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ فقال: لا والذي يعني لا والذي نفسي بيده، أو يعني أو كما قال الشاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وحاوره وكان رفيقا به وكان لطيفا معه، ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر الشاب فقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فقام الشاب وكان أكره شيء إليه أو أكره شيء إليه أو شيء إليه هو الزنا. في عندنا أيضا شاهد آخر لازم نركز عليه، موقفه من أبي رافع الغفاري، نحفظ اسمه وهو موجود أمامكم باللون الأحمر. أبي رافع الغفاري كان صغير في السن وكان جائعا وكان فقيرا، فكان شو كان يعمل أبو رافع؟ كان يرمي اللي هو ثمر النخيل بالحجارة فيسقط يعني ثمر النخيل على الأرض، فيقوم أبي رافع فيأكل هذا التمر من شدة الجوع. فاشتكى أصحاب البساتين وأصحاب المزارع للرسول صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في هذا الموضوع، فقال له: ما الذي دفعك إلى ذلك؟ أو ما الذي يعني جعلك أنك تفعل ذلك؟ فقال له: الجوع يا رسول الله، يعني لولا أني جائع لما اعتديت على ثمر الناس. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رفيقا ولطيفا معه، فدعا الله عز وجل بهذه الدعوة الطيبة فقال: أشبعك الله وأرواك. إذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة الطيبة، رغم أن سلوكه كان سلوكه يعني سلوكا خطأ، وهذا يدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو آثار أو ما هو أثر خلق الرفق على الفرد؟ له آثار، لا شك له آثار طيبة على الفرد. منها أول حاجة الرفق يجذب الناس إليك، ثانيا هو سبب لمحبتهم لك، الرفق يؤدي إلى محبة الناس لك، وثالثا الرفق مفتاحا لقلوب الناس. فإذا أردت الوصول إلى قلوب الناس بشكل سريع عليك بالرفق، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق، قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هذا كل ما له علاقة بحصة اليوم، أخذنا وتعلمنا أسلوبين من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حبيناش نكثر كثير حكي لأن الموضوع شوية طويل، فخلينا نستوعب الموضوع شيئا شيئا ونلملم أفكاره وننظم أفكاره حتى يكون سهل ويسير علينا إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس، ومع السؤال الأول اختيار المتعدد، اختر الإجابة الصحيحة. ألف: زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم. ها شوف كيف يعني جابوا لك سؤال من الشاهد، هاي الشواهد مش مطلوب حفظ، ولكن مفروض الواحد يفهمها ويعرف على إيش بتدل أو على أي فرع من فروع الدرس بتدل. فإذا تعاملنا معها بهاي الطريقة إن شاء الله تعالى نستطيع أنه نجاوب عليها، وإن نستوعب كل الشواهد وكل الأحاديث والآيات القرآنية الموجودة معنا في الكتاب. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم، ومواساته عفوا ومواساتها بمقتل أخيها حرام ابن ملحان أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. ما هو هذا أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إحنا أخذنا بهذه الحصة أسلوبين اثنين، هل هو التعبير عن مشاعره تجاه الآخرين؟ الجواب لا، الجواب غير صحيح، غير صحيح. إذا خيار ألف غير صحيح، المشاورة وتقبل النصح ليس لها علاقة بالمشاورة وبقبول النصح، الرفق بمن حوله مرت معنا في هذا الدرس، ولكن ليس لها علاقة بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أم سليم. ظل عندنا الخيار دال اللي هو حسن التواصل مع الناس، نعم هذا هو الخيار الصحيح، هذا يدل على حسن التواصل مع الناس. باء استشهد حرام ابن ملحان برضو على نفس الشاهد، فهذا الشاهد اللي موجود في البوكس فيه ثلاث معلومات هامة: اسم الصحابية واسم أخيها والمعركة الذي استشهد فيها. استشهد حرام ابن ملحان اللي هو أخو أم سليم رضي الله عنها في يوم أو في معركة أحد؟ الجواب لا، لم يستشهد في غزوة أحد. هل استشهد في غزوة بدر؟ غير صحيح. حنين؟ غير صحيح. بئر معونة؟ نعم استشهد رضي الله عنه في غزوة بئر معونة. هكذا تأتي الأسئلة يا شباب، فلازم أركز على كل شيء موجود معنا في الدرس وننظم أفكاره، وإن شاء الله تعالى في عنا قدرة إن نستطيع أن نجاوب عن أي سؤال يطرح علينا إن شاء الله. السؤال جيم: كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إني أرحمها، قتل أخوها معي، من هي هذه المرأة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إني أرحمها قتل أخوها معي؟ هل هي أم عمارة؟ الجواب لا، لم يذكر اسمها في الدرس. أم سليم؟ نعم هي التي ذكر اسمها في الدرس رضي الله عنها. أما أم رومان فهي غير صحيحة، أما أم سلمة فهو غير صحيح. السؤال الثاني، الآن ننتقل إلى أسئلة المقالية. استخرج الأسلوب الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس في المواقف الآتية. الآن بعطيك الموقف، وهذا الموقف يدل على أي أسلوب من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم رضي الله عنها على الدوام ويواسيها بمقتل أخيها حرام ابن ملحان، كما بينا هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على حسن التواصل مع الناس. السؤال الثالث، هات مثالا واحدا على تلمس النبي صلى الله عليه وسلم حاجات الناس وتفقد أحوالهم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا كان يقول للخادم أو لخادمه ألك حاجة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلمس حاجات الناس ويتفقد أحوالهم. ختاما مع أسئلة مقترحة حول ما تم بيانه أو شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول سؤال اختيار متعدد، والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال الأول يقول: يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، على أسلوب من أساليب تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس، هل هو التعبير عن مشاعره تجاه الآخرين؟ لا غير صحيح. هل هو يدل على تقبل النصح؟ غير صحيح. هل هو يدل على حسن التواصل مع الناس؟ نعم هذا هو الجواب الصحيح، هذا يدل فعلا على حسن التواصل مع الناس. أما مشاركته وهمومهم فهذا الجواب أو هذا الخيار غير صحيح، فإذن الخيار جيم هو الخيار الصحيح. ننتقل الآن للسؤال الثاني، السؤال المقالي: وضح أثر الأسلوب النبوي في التعامل مع الناس، كما بينا محبتهم إياه وأيضا قبول ما جاء به من الهدى والحرص على طاعته والاقتداء به. هذا مر معنا في مقدمة الدرس، فهذا هو الإجابة النموذجي وهذا هو الجواب الصحيح. نكتفي بهذا المقدار ونكمل شرح المادة إن شاء أو شرح الدرس قريبا إن شاء الله تعالى، فكونوا معنا وتابعونا عن طريق الاشتراك والانضمام إلى مجموعات الواتساب، فهي مجموعة متاحة لجميع الطلاب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. وكل المادة مجموعة في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية. ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.